وأنت على كل شيء شهيد. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها،